أحسن الله عليكم. تقول كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي رحمه الله طبع على هامش المصحف، هل يجوز للحائض مسه دون حائل؟ الجواب: هذا التفسير يوجد كامل، يعني معه المصحف كامل، فلا يجوز لها أن تمسه، ولا يجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن وهي حائض. إذا كانت نفساء وكانت حائض أو كان الرجل جنب، فإنه لا يجوز لأي واحد من هؤلاء أن يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق.